كفاية كلام. حضرتك أيوه، ممكن تقول لنا الهايبرجلاكتينيميا إزاي عالي الكولكت الحمل وفي نفس الوقت ما بيحصلش جلاكتوريا؟ وإيه الأكشن؟ مش لازم تقول تمام، بس بينهبت إيه أكشن؟ صح؟ بينهبت إيه أكشن؟ صح؟ هتقدر تقول لنا النورمال ليفل أوف كولكتين سيروم في مين؟ 5 to 28 كيلو نانو جرام في الملي أفتر بيبرتي. الكنترول بتاع الكولكتين ايه؟ في الثيرويد هرمون اللي واخد الاقوى هنا في 6 اس هنيجي بقى مع بعض اول صفحه من النهارده اهم حته فيسيولوجي هنيجي بعد ذلك ركز لان احنا لسه متربات هنعرف علاقات الهرمون ببعض حته صعبه شويه وعايزه تركيز اول صفحه عايزه اللي ما حضرش يعني افترض ما حضرش حاجه في الاندوكراين الصفحه دي هتعرفني الفيسيولوجي بتاع الجنين فتركزوا معايا في الورقه اللي عندك واللي ناقصه حاجه بنزودها هزود بعض المعلومات الاكسس بتاع الجنين مش عايز كلام خالص في الحته دي نقوم بعد يلا نقول كلام خالص يعني وقيه قدامي في أماكن قدام كثيرة وكل عايزين ولا ما حتى خلاص أقدر الهايبوثالاموس بتاع الفيميل اهو اللي هو المستطيل ده في نيوكليوس اسمها ابتديت خلاص في نيوكليوس اسمها اركوت نيوكليوس الاركوت نيوكليوس عامله زي ايدي كده بتطلع هرمون اتفقنا اسمه جي ان ار اتش بيطلع في الستات ازاي؟ هنزود معلومة زيادة شوية عن زمان ان جي ان ار اتش ده بيتكون من كام بيبتايد ده بروتين كتب لي بين قوسين ديكا ديكا يعني 10 ديكا بيبتايد يبقى المعلومة دي جديدة يبقى جي ان ار اتش في حد سألك على الكيمستري بتاعه تقول له بيتكون من كام بيبتايد ده 10 اسمه ديكا بيبتايد على حسب الفلسز على حسب ايه اللي هيتم جينر اتش بيطلع انفلس هيشتغل على الجلاند اللي بعديها اللي اسمها بيتويتري اذا انفلس زادت بتطلع هرمون اسمه ايه قلنا؟ اف اس اتش اذا انفلس قلت بتطلع هرمون اسمه ال اتش عشان كده ربنا عمله في الستات ايه؟ فلس اف اس اتش من موليكولار ستيمولييتنج هرمون بيشتغل على الاوفري بيعمل ايه بقى؟ بيدخل كل سايكل 20 وهنعرف النهارده ازاي يعني ما نفترض الاوفر لمين اللي هيشتغل يدخل 20 فرد كم واحده بتكبر واحده وهنعرف ليه دي بالذات بتوصل 20 مللي يبقى ده سميناه فوليكولار ايه سيلز هناخد التفاصيل بقى النهارده يبقى بيدخل 20 فرد واحده بس بتكمل توصل 20 مللي على 2 سنتي يطلع في الوقت ده اللي اتش ايه سيرج اول ما يطلع السيرج ده يروح فلاح يسيب مكانها جسم اطفال اسمه كوربس لوتين يموت بالوقت اللي ما حصلش حاجه فسموا ده فوليكولار ده اوفيليشن ده لوتين باختصار يبقى 20 فولت بتدخل واحده بتنفر توصل 20 مللي الاتش سيرج فلاحها يسيب مكانها جسم اطفال اسمه كوربس لوتين وهنعرف اشمعنى اطفال ما جاش حمل بتموت أي هرمون بيطلع من النص الأول؟ استروجين ومش أي نوع E2 يبقى أي هرمون بيطلع من النص الأول استروجين و E2 فكين E1 كان بيطلع منين؟ النص الثاني الغلط بقى اللي انتوا عارفين انه بيطلع بروجستيرون بس لا طلع انه بيطلع كوليسترول وكميه بسيطه من الاستروجين. افتكروا دي شرح الناس بالكربات. يبقى النص الاول بيطلع هرمون اسمه استروجين، النص الثاني بيطلع بروجستيرون ميلي وكميه بسيطه من الاستروجين. يشتغلوا على الجينيتال تراكت اهو اللي هو اليوترا والسيرفس والفاجينا. نيجوا اماكن جوه في قدام، في قدام ليه؟ الاستروجين والبروجستيرون هيشتغلوا على الجينيتال تراكت. افكرك كان بيشتغل على الاندوميتريا بيعمل ايه؟ النص الاول وليكن ده الاندوميتريا، يبتدي يدخن يدخن يدخن يدخن يدخن لغايه ما يوصل 4 مللي. سموا الفيز ده احنا اتفقنا بروليفراتيف عشان فيه بروليفريشن، يبقى الفيز الاولاني اسمه بروليفراتيف والثيكنس كام؟ 4. النص الثاني بقى بروجستيرون بيمهد للحمل، فيقول لك يملى الجلاند سكريشن عشان البيبي ياكل، فيسموا الفيز ده ايه؟ سكريشن. ثيكنس هنا 4، هنا الضعف كام؟ 8. يعني انت قصدك تقول الاندوميتريال سايكل بتتاثر حتتين، بروليفراتيف فيز وسكريتوري فيز. هتفكر كان القصه دي اتسالت في الفيز دي، قلنا احلى وقت احلى وقت احلى وقت خلاص يدخل في السبرم امتى؟ اد اوفيليشن. فمين اللي يشجع ان السبرم يدخل؟ من اللي يمنع الاسبرم يدخل البروجستيرون؟ حتى قلنا في النص الاول ان ده جود كواليتي يكذب الاسبرم ده الميوسين. في النص الثاني كان كلمه كده قلنا نحفظها، هوستايل. يعني ايه هوستايل؟ عدواني، يعني يكذب الاسبرم. فالثاني خلاص بلغه مات. كان اي خليه بتقع في النص الاول مش عارف كلام ورا اخر مره لبت. في النص الاول اني خليه بتقع؟ قلنا سوبرفيشال. في النص الثاني اني خليه بتقع؟ انترميديت، وهنشوفها في الصفحه اللي بعديها. يطلعوا الهرمونين دول يعملوا ايه على فوق؟ نيجاتيف فيدباك. هعيدوا وازود معلومات شويه عشان افهم بعد كده الرسومات اللي هنرسمها. ركزوا بقى مش عايز كلام قلت ورا تاني. الهايبوثالاموس في نيوكليس اسمها اركود بتطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش بيطلع في الستات ايه؟ فالس. بيشتغل على جلاند اسمها بيتويتر. زادت البلس بيطلع اف اس اتش، قلت البلس بيطلع ال اتش. يشتغلوا على الاوفر يدخلوا كام فوليكل؟ 20. كام واحده بتكبر؟ واحده. توصل كام مللي؟ 20 مللي. في الوقت ده يطلع الاتش سيرج يسيب مكانها جسم اصفر اسمه كاربر دوتين. الهرمون بيطلع في النص الاول ركزوا اف اي 2. طب الثاني بروجستيرون بس ما تنساليش كميه قليله من الاتش. هيشتغلوا على الجينيتال تراك. في النص الاول بروليفراتيف، في النص الثاني سكريت. في النص الاول جود كواليتي، في النص الثاني هوستايل. في النص الاول سوبرفيشال سيل بتقع، في النص الثاني انترميت. ويطلعوا يعملوا نيجاتيف فيدباك على نفسهم ولا لا عشان يحصل دوره. معلومتين قبل ما ادخل الصفحه دي. المعلومه الاولى حد يعرف الاونلي بوزيتيف فيدباك؟ خلاص ده مليون مره. بين حاجتين، يعني ايه بوزيتيف؟ حاجه تزيد تحت الدوره حاجه قوي، حاجه غريبه. تعمل لي سهم بين الاتش والال اتش. ده زاد يطلع الاتش سيرج. غريبة. فراح قال لك فوق كام يعمل الاتش سيرج؟ الرقم ده زي اسمه. أكتر من 200 بيكوجرام بير ملي لمدة 36 ساعة. يعني لما تبقى واحدة وصل فيها الاستروجين فوق 200 بيكوجرام بير ملي لمدة 36 ساعة بيعمل الاتش سيرج ويفرقع الفوليك. المعلومة الثانية. طلع للنص الاول محترم، طلع للنص الثاني ندي، وهفهمك ليه. الاف اس اتش بيحضر الريسبتورز لمين؟ للال اتش، وهتشوفه دلوقتي. ده على الجاهز، ده ندي خلاص، ده خدام يحطوا له الريسبتورز وهو يجي يشتغل. يعني هل ممكن ال اتش يشتغل بدون اف اس اتش؟ لا، يبقى شرط لازم مين يحضر له؟ اف اس اتش. تعالوا هنا، الاستروجين لازم يحضر لمين؟ بروجستيرون. يبقى ما حد يسالك مين الهرمونات اللي بتحضر للي بعدين؟ الاف اس اتش بيحضر ال اتش، الاستروجين بيحضر للبروجستيرون. اللي هو الصفحه والصفحه اللي جايه دي فيها سؤال سهل اهو بس مش فاهم. سؤال ممكن يجي في الدكتور الناس بتحب شكله. انا هرسم لك الكريتيريوم بتاع البشاينه بس الصفحه اللي بعديها. هو كام غير المرسومه عندك اهي، انا هرسمها قدامك اهو زي ما مرسومه عندك، بس ما تكتبش حاجه غير ما اقول. اول لاير الهيستولوجي بيقوله كولومنر، اوعى تكتب كولومنر لان الكولومنر ده غيرنا اسمه خلاص. بعد كده كذا لاير دواير كده بولي هيدرال، اخر لاير سكويمس. بتوع الناس قالوا الاسماء دي مش تبعنا، احنا اسماءنا مختلفه شويه. هتيجي على اول لاير هنا وتكتب لي بيزل، يبقى اول لاير بيزل بقى. احنا بنقول على حسب مكاننا، يعني ديت بيزل. اللاير اللي جنبيها في علامه كده اللي جنبيها على طول اسمها بارا بيزل، يعني اللي جنب البيزل على طول. اللايرز الباقيه لغايه السوبرفيشال اسمها انترميديت. اخر لاير خالص اسمها ايه؟ سوبرفيشال. يبقى بتوع الناس قسموا الستراتيفايد سكويمس بتاع الفاجينا كام لاير؟ اربعه، بيزل ركز، بارا بيزل، انترميديت، سوبرفيشال. فعملوا اندكس مكتوب عندك اسمه ماتيوريشن اندكس. هو ايه الماتيوريشن اندكس ده؟ اذا انت جبت خشبه وجيت ورحت معديها على الفاجينا كده، تفتكر لما تبص على السمير ده هتشوف فيه اكتر خلايا ايه بتقع والنسب بتاعتهم. فراحوا قالوا احفظوا الريشيو دي بي اي اس، ام بي اي اس دي بي فور بارابيز، اي فور انترميديت، اس فور سوبرفيشال. حد يقول لي ليه ما كتبتش بيزر في السمير؟ مش دي ما بتنزلش، دولت في اقع بعض، بس دي لا يمكن تقع، اللي هي مين البيزر؟ فما حطوهاش في الاندكس. هديكوا امثله بقى ونحلها. خدت مسحه من عيانه لقيت النسب 0 70 30، قلت له حتى في الامتحان بيقول لك ايه؟ انا هقول لك رقم وتقول لي ده على ايه؟ 0 30 70، قول لي المجهول ده خلاص؟ 0 لازم اكون فاهم ده. 0 70 30، تفتكر اكتر خلايا وقعت في السنين مين قدامك؟ انترميديت بره بيتر ولا خلايا؟ انترميديت 70%، سوبرفيشال 30 في اللي انا بصيت عليه. تفتكر انهي هرمون شغال في الرسمه دي؟ طالما الانترميديت اللي واقع قلنا النص الثاني مين اللي بيشتغل؟ يبقى اكتب لي جنب اول واحد بروجستروجينيك سمير، صفحه 2 بروجستروجينيك سمير. يبقى ما حد يسالك 0 70 30 تفتكر انهي هرمون شغال؟ بروجستين. اكثر خلايا وقعت مين؟ انترميديت. اديكم مثال ثاني، 0 ما فيش غير الارقام دي، مفيش لعب في الارقام، هم دول بس. 0 30 70 انهي خلايا اكتر في السمير؟ سوبرفيشال اهي. مين اللي بيوقع السوبرفيشال سيلز؟ الاس. اروح كاتب جنبها انهي سمير؟ استروجينيك سمير. نيجي بقى لحاجه اصعب بقى، 90 10 0 ايه ده؟ ولا خليه سوبرفيشال حاجه تظهر، و10% بس انترميديت. معظم الخلايا اللي واقعه ايه؟ بره بيتر. تفتكر مين العيال اللي بيقع فيها بره بيتر؟ بس مينيفوز اكيد طبعا، واحده مينيفوز ما عندهاش لا استروجين ولا بروجستيرون، الخلايا دي اللي بتقع، اخر خلايا موجوده. يبقى الست دي سن الياس اللي هو المينيفوز، او حامل في بيبي ميت انترا ترام فيتالز، عشان اذا جات لك لا ده لا ده، لا حامل في بيبي ميت ما بيطلعش هرمون عشان كده البارا بيزر بتقع، لا اما مينيفوز فالبارا بيزر بتقع. في ناس بقى بتغسل في الاندكس ده، تقول لك قول لي كل واحد شيفت تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت، ازاي اعملها دي؟ فبجدك بتقف قدام الماتيوريشن اندكس اللي قدامك ده، هنا اكتر خلايا في انهي حته؟ في النص صح؟ فيسموا ده ميد زونال شيفت، اسمه كده عشان تعرف الاسم. يعني ايه كلمه ميد زونال شيفت؟ يعني كل الخلايا اللي بتقع في النص. طب ده الدوائر كده، ايديك اليمين اهي وايديك الشمال، اكتر خلايا فين؟ ناحيه ايديك اليمين، يبقى شيفت تو ذا تو ذا رايت، يبقى ثاني واحد شيفت تو رايت. هي لعبة بس تعرف ايديك اليمين والشمال، خلاص؟ طب دي ايه اكتر خلايا ناحية ايديك الشمال؟ يبقى شيفت تو ايه؟ شيفت تو ذا ليفت. بحر هو ايه الفي وايه اسمه سو؟ ده بروجستيرو بيوقع انترميديت مين؟ الاستروجين بيوقع سوبرفيشال، دي وقع بره بيتر عشان مانيبولز، خلاص؟ فيجي يقول لي اكتر خلايا ايه؟ دي اسمها ميد دونا شيفت، اسمها شيفت تو ذا رايت، ده شيفت تو ذا ليفت. يبقى لما يجي يقول لي قول لي ميد دونا شيفت انترميديت اعلى يبقى بروجستيرو، شيفت تو ذا رايت سوبرفيشال اعلى يبقى اسمه، شيفت تو ذا ليفت يبقى البارا بيزل يبقى مينيبولز. فهمنا السؤال بقى كده؟ ده اسمه ماتيوريشن اندكس. بتلاقي واحد فجاه كده لك 0 70 30، اعرف بقى 0 البارا بيزل، ها 70 الانترميديت 30 سوبرفيشال. تعالوا بقى للكيرف التحتاني ده ويمشي مع بعض حته حته. هنرسم اربع هرمونات في الكيرف ده. الكيرف ده دكتور نبيل عبد الحكيم هو اكتر واحد بيديك الم في الامتحان يقول لك مش الم يعني بيديك الم ويقول لك ارسم الكيرفات. قلت ارسم لي ارسم لي لانه بيسالك على الليفل انت مش هتعرفه يعني تقول لي ارسمش نورمال دي شويه طب ارسم قول لي ليه بيعلى وليه بيقل هترسمه معايا الرسمه دي وماشي معاك خطوه خطوه. خد خط كده في النص ويكتب اوبريشن مكتوب عليه. هتيجي تحط لي دوره هنا دي 1 2 3 4 5 5 صيام دوره في الاول. هتحط لي في اخره 1 2 3 4 5 صيام دوره في الاخر. هنيجي بقى نرسم مع بعض الكيرفات. انا عايز ارسم مين بقى؟ اسم وبروفيسير وبروفيسور وكل حاجه عايزها وتكتب فيها ليه لاعب ليه وصي مش هتسمع الحته دي هتتسمع. اول حاجه هي ليه الدوره بتحصل؟ الكلام ده اتقال في الفيديو بس عايز ليه الدوره بتحصل؟ علشان الجسم الاصفر بيموت في الوقت ده صح؟ فالهرمونات اللي بتطلع منه اللي هي مين ومين؟ بروجستيرون لما يموت الدوره تطلع. دولت كانوا عاملين سبورت اول ما قال له راح الاندوميتريوم ولع لايك منستريشن يعني مع بدايه السايكل المتوقع الاثنين دول واطيين ولا عايزين؟ واطيين. تاني هو ايه سبب الدوره دي؟ نقص هرمونين كانوا عاملين سبورت اللي هم مين؟ استروجين بروجستيرون. راح قال لك مع بدايه السايكل المتوقع الاستروجين واطي ولا عايز؟ واطي. هتيجي باللون الاحمر اللي هعمله باللون الاحمر ادي الاستروجين اهو هتكتب لي عليه ليه واطي؟ ما كل حاجه ليه انا هسالك ليه واطي اكتب على الحته دي ايه؟ كورباس روتيان ماتت ان شاء الله بالعربي يعني كورباس روتيان لما ماتت الاستروجين ابتدى واطي اهو. طيب نركز بقى على الرسم ونرجع تاني. هو لما الاستروجين يبقى واطي هل هيعمل نيجاتيف فيدباك على فوق؟ لا. فمين يطلع عالي؟ يعني مع بدايه السايكل باللون الازرق اهو هرسمه ان الاف اس اتش عالي واكتب لي ليه عالي عليه عشان الاستروجين واطي مش هيعمل عليه نيجاتيف فيدباك. كل واحده وعايز ليه؟ يبقى ليه الاستروجين واطي عشان هتسمع هتقول لي كورباس روتيان ماتت. للاف اس اتش عالي عشان الاستروجين واطي ما عملش عليه نيجاتيف فيدباك. تعالوا نكمل من اسمه اف اس اتش يبقى ده اسمه ايه؟ اف اس اتش بيكبر مين؟ الفولك يعني بيطلع هرمون في الجسم اسمه ايه؟ اتش يعني الاستروجين المتوقع كان واطي وايه؟ يبقى ترسمه لي كده ادي واطي وبيعلى. اكتب لي على الاسندنج لمب ده وهو بيعلى اكتب لي ليه بيعلى؟ قول لي علشان الاف اس اتش بيكبر الفوليكل ويزوده يبقى ليه عالي الاف اس اتش السبب بيكبر الفوليكل ويعليه. يبقى اول حاجه الاستروجين واطي عشان الكارباس روتين مات الاف اس اتش عالي عشان الاستروجين ما عملش عليه نيجاتيف فيدباك. انا بعيد عشان هكمل ليه الاستروجين عالي؟ عشان الاف اس اتش كبر الفوليكل فعلاه. طب تعالوا الاف اس اتش اصله مش هبل الاستروجين بيزيد فاكيد هيعمل ايه على فوق؟ فهيعمل ايه في الاف اس اتش؟ هيوطي. يعني انت قصدك تقول ان الاف اس اتش عالي وايه؟ وبيوطي. يبقى انت هتكتب على الديسندنج لمب ده سببه ان الاستروجين عمل عليه نيجاتيف فيدباك حته حته. وليه؟ الاستروجين عالي عالي عالي لغايه وصل لرقم لسه قايلين النهارده اكتر من 200 بيكوجرام فرميلي لمده كام ساعه؟ 36 ساعة. الرقم ده يوم ما يحصل انتوا عارفين بيعمل ايه؟ اهو على الرسم. يوم ما يعلى بيزود مين؟ الاتش. ليه الاتش هرسمه بلون تاني؟ كنت عايز اخضر مش لاقي بس اهو كان undetected ده ال اتش بقى يبقى ده ال اتش كان undetected ومرة واحدة حصل ال اتش ايه؟ سيرج ورجع undetected تاني. اسهل واحد فيهم ال اتش تاني كان undetected اول ما الاستروجين عالي راح معليه عمل سيرج ونزل. حد يعرف الفرق بين بيك وسيرج قدامكم؟ البيك جراديوال اونست جراديوال دروب يعني دي اسمها استروجينيك بيك. عمال السيرج اكيوت اونست اكيوت ايه دروب. يبقى ال اتش امتى يعمل سيرج؟ اول ما الاستروجين يعمل بيك. بعد ما الاستروجين عمل البيك دي وعمل الاكشن ابتدى يقل خلص الاكشن يبقى ليه بيقل؟ حصل اوفيوليشن يعني هو بينزل كده ليه؟ عمل ال اتش سيرج فخلص فنزل. نخلص من الاسم. في النص الثاني بيعلى ثاني، حد يعرف ليه؟ احنا قلنا النهاردة معلومة زيادة ان الكورباس لوتيان بتطلع بروجستيرون بس كمية بسيطة من الاسم، يعني في النص الثاني في بيك بس قصيرة. طب ليه قل؟ كورباس لوتيان مات. فده انت كنت عايز تذاكر الاستروجين بتحفظه بالكلمة دي، جمل ابو سنة متين، يعني انت في السنة ادي سنة كبيرة اهي وادي الثانية صغيرة، عيدوا اخر مرة الاستروجين، ابتدوا معايا من الاول، هو ليه واصل؟ يا ريت تردوا. كورباس لوتيان مات ليه علي؟ علشان الاف اس اتش طلعه من الفرق. ليه وصي؟ عمل الاكشن بتاعه. ليه علي؟ كورباس لوتيان طلعت ليه وصي؟ مات. طيب تعالوا على الاف اس اتش نخلص منه برضه. ما عمل الاكشن، الاكشن بتاعه خلص، ما بيتزور بعد الدم يعلى ويقل في الدم مرة واحدة ما يعمل الاكشن، تروح ايه؟ قال التاني قبل ما يحصل اوبريشن. نعم. ايه؟ اهو اول ما عالي نزود الدم. ايه؟ لا لا لا هو هو ربنا عملها كده ان الاسترو لما بيعلى فوق ال 200 روح عامل سيرش ده يا فندم. هو فاهم يعني هو بيطلع اشمعنى؟ طب اشمعنى ده طلع فوق 200 واشمعنى 200؟ هتتجنن يا فندم. هو الاسترو لما بيعلى فوق ال 200 بيعمل الاسترو سيرش على طول. خلاص؟ تعالى بقى على الاسترو سيرش. نعم. اندتكتد وفيرست اندتكتد. يعني ايه؟ يعني الليفل ما اقدرش اقول لك الدم قد ايه بس هو موجود بس الكميات ايه؟ قليله. بس الوقت الوحيد اللي بيعلى فيه ويعمل سيرش امتى؟ ايه؟ بالليفل ده. وهقول لك دلوقتي انت ما خلصتوش، انا لسه باكل بس من الباب. هقول لك ال اتش سيرج بيعمل ايه والاندتكتد بيعمل ايه؟ لسه ما قلتش حاجه خالص. تعالوا بقى على الاف اس اتش. اف اس اتش ليه عالي؟ عشان الاستروجين واطي فما عملش عليه نيجاتيف فيدباك، صح؟ طب ليه بيقل؟ عشان الاستروجين عمل عليه نيجاتيف فيدباك. غريبه بقى، هتعمل لي هنا اف اس اتش بيك وتعمل عليها علامات استفهام. اف اس اتش بيك هيتقلب في الامتحان ايه سببها يا ابني قبل الاوبريشن؟ قول له انون، عشان كده عملنا علامات استفهام. بتوع الفسيولوجي قالوا ان البيك دي مش معروفه ليه، بس مهمه جدا. هي اللي هتعمل لي بعد شويه في البروجستيرون بيك. البروجستيرون ده اللي بيقعد ياكل في الوول بتاع الفوليكل عشان يعمل ايه؟ اوبريشن. يعني اف اس اتش بيك مش معروف سببها، بس معروف فايدتها. بتعمل بروجستيرون ايه؟ بيك اللي هنشوفه بعد شويه. يبقى اف اس اتش هيطلع بعد شويه بيك اسمها ايه؟ نحفظها كده مؤقتا، بروجستيرون بيك. قل سيادتك، يقعد يقل يقل يقل. في النص الثاني ليه بيعلى هنا؟ اما الكورباس لوتيان ماتت والهرمونات قلت، راح هو ابتدى يطلع تاني عشان يبتدي السايكل اللي بعديها ايه؟ عادي. كده انا خلصت اف اس اتش، خلصت استروجين، خلصت ال اتش. اعيدهم وازود هرمون واحد اللي هو مين؟ بروجستيرون. نمسك الاستروجين الاول، تردوا عليا عشان اخلص. الاستروجين واطي ولا عالي مع بدايه السايكل؟ واطي. ليه؟ كورباس لوتيان مات. ليه عالي؟ علشان الاف اس اتش طلعه، صح؟ طب ليه وطي؟ عمل الاكشن. طب ليه عالي؟ عشان الكورباس لوتيان بتطلع. طب ليه وطي؟ مات. طيب الاف اس اتش ليه عالي؟ عشان مفيش نيجاتيف فيدباك من الاسم. ليه وطي؟ كان حصل نيجاتيف فيدباك عشان عيني في الوقت ده. ليه اف اس اتش؟ الله اعلم، بس مهم هيعمل حاجه بعد شويه. بروجستيرون بيك يعلى بعد كده يوطى يوطى، امتى يعلى في الاخر اول ما مين تموت؟ كارفر بروتين. ال ال اتش سيرج اسهلهم انديتكتد، ها؟ بعد الاستروجين بيك عمل سيرج ورجع تاني ان ايه؟ جدا. تعالوا بقى لاخر هرمون اللي هو البروجستيرون اهو. اعمله باللون ازرق. كان undetected. ليه البروجستيرون واطي في اول السايكل؟ ما هو ده عشان مين مات؟ طب ليه في بروجستيرون بيك؟ وهنعرفها بعد شويه ليه؟ ليه في بروجستيرون بيك؟ عشان ها؟ في اف اس اتش بيك. ليه؟ هنعرف بعد شويه ليه؟ بعد كده الكورباس لوتيان تعليه 5 ايام، ستيشنري 5 ايام، يقل 5 ايام. ال يبقى 5 ايام يعلى، 5 ايام ستيشنري، 5 ايام يعني في مكان هنا وفي مكان هنا، في مكان جنبك، صح؟ يا دكتور بس عشان صوت. يبقى هنا خمس ايام يعلم، خمس ايام ستيشنري، خمس ايام ايه يقل. كده انا خلصت كل الهرمونات. عايز من اخر مره عشان في تيست الصفحه اللي بعدها. اوعى في الامتحان تسيروا الاربعه مع بعض، لان كل واحد الليفل الثاني غير ده. يعني واحد بالنانو، واحد بالبيكو، واحد بالانترناشونال يونت. انت في الامتحان لازم تعمل حاجه، ترسم كل كيرف لوحده. دي لينا احنا عشان نعرف ايه العلاقات بين الهرمون. هقولها اخر مره وبعدين نعمل تيست لنفسنا الصفحه اللي بعدين. تردوا عليا بدل ما تم خلاص. الاستروجين نخلص منه. جمل ابو سنه مدين في مكان، تعالوا قدامي بكره سبعة يا بيت الحقيقه. عندنا هو الاستروجين. الاستروجين زي ما اتفقنا بيبتدي واطي ليه؟ عشان الكارب ثلاثيا مات. طب ليه بيعلى؟ عشان ما تلاقيش طلعه، مش حد بيرد احتمال. بعد كده الاستروجين واطي ليه؟ عشان عامل ايه؟ عالي ليه؟ كارب ثلاثيا واطي ليه؟ مات. الاف ما تلاقيش عالي ليه؟ علشان مفيش نيجاتيف فيدباك. ليه وصي؟ عشان النيجاتيف فيدباك حصل عشان الاستروجين عالي. ليه عمل بيك؟ الله اعلم، بس عمل ده. بعد كده قال امتى عالي؟ في الاخر اول ما مين قال له؟ استروجين بروستين. ال ال اتش سيرش اندتكت، ال اتش سيرش اندتكت. امال البروستيرون كان اندتكت عشان الكورباس مات. عمل بيك ليه؟ في السيرش. بعد كده خمس ايام يابا كورفوس روتين، خمس ايام ستيشن ماتت. قل الصفحه اللي بعديها سيادتك هترسم اول كيرف على ايديك الشمال ايه في السيشن. ويا ريت ما نغيبش. ايه الاكثر اللي حضرتك جايبها؟ ستيشن خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه خمسه اتعلم الغش. يعني ايه الصفحه ولا الفتيس؟ فوق على ايديك الشمال اف اس اتش ارسمه، وعلى ايديك اليمين استروجين مرسومين. ايه؟ لا مش واقف دلوقتي، ارسموه جنبه الاثنين زي الفل. ارسموه عشان هسمعه. مفيش فايده الغش حتى لو حاجه وحشه. لا ده ايه في الاتش و ايه في البروتين و الاتش و تعمل و الكيرف لوحده. هذا دي قبل الاتش. ايوه تمام. ما انت هتقلب بالاتش و صح ولا لا؟ هسأل بقى خلاص حضرتك. ايوه ممكن تقول لنا اف اس اتش؟ لا ما كنتش فاهم حتى الكود اللي عاملاه بره. قولي لي بدايته ايه؟ عارف ليه؟ ما كل حاجه وليه؟ قليل. طيب ليه بيقل؟ يزيد فبيعمله نيجاتيف. طب بعد كده في حاجه؟ بيك. ليه البيك دي؟ النور. طيب وبعد كده في النص الثاني يعلى في الاخر عشان مين قال له؟ طيب حضرتك ايه؟ ال اتش سهل. ال اتش اند تك بيك سيرج. ليه سيرج؟ استروجين بيك اللي فوق كام رقم؟ 200 400 بيكوجرام في المتر. وبعد كده يبقى ان ديتي. تمام تمام حضرتك. ايوه ممكن تقول لنا الاستروجين؟ جمل ابو سلام. ممتاز. ابتدي بقى من الاول. ليه واطي؟ مات. طيب ليه عالي؟ ليه واطي؟ ليه عالي؟ ليه واطي؟ الله يرحمه ناقص بقى واحد اللي هو بروستين مربوط عادي انديك في كلمه البرسنت هنعرف ليه دي انت عارف ليه كان بيعمل دي كيرفات لو انتوا لاحظتوا حاجه بقى الكيرفات ان قبل الاوبيليشن كلهم عالي وعملوا بيكس بص كده هتلاقي الابرسنت عامل بيك الابرسنت عامل بيك طويله قوي ال اتش عمل كيرف قبل الاوبليشن كلهم عالي وقبل الاوبليشن حتى البروجستيرون عمل بروجستيرون ايه بيك. تعالوا السؤال اللي بعده هرمونال كنترول اوف ذا ميستروسايت ده تكلف ليه جدول هرمونال كنترول اوف مينسترال سايكل. السؤال ده تحريري لما يجي لك السؤال هرمونال كنترول مينسترال سايكل هتشرح ثلاث هرمونات اللي هو ده جي ان ار اتش و اف اس اتش و ال اتش موجود عندك في الجدول هتملاها بس جي ان ار اتش اف اس اتش ال اتش انتوا اللي هتملوه لانه سهل. الكيمستري بتاعت الجي ان ار اتش لسه قايلين النهارده دي كابتايد يبقى بيتكون من كام بيبتايد 10 يبقى اكتبها هنا دي كابتايد. طيب سورس النيوكليس دي اسمها ايه؟ اركويد نيوكليس. يبقى السورس اللي يطلع من الاركويد دي هنملى اول خانه الباترن بيطلع ازاي الجي ان ار اتش فالسس يبقى بيطلع في الجيمين فالسس. انا اللي هقول اللي جايه بقى ميتابوليزم طلع انه من ميتابولايز غير بقيه الهرمونات كل الهرمونات قلنا ان ليفر فاكر ايه؟ حتى لو ده بقى لوكالي يعني ايه كلمه لوكالي؟ اول ما يطلع يحصل له ميتابوليزم عشان كده فالسس بقى كل ما يطلع يقل يطلع غيره ويعمل ايه؟ فالسس وبالتالي الهاف لايف بتاعته تفتكر طويله ولا قصيره؟ صغيره قوي اقل من دقيقه يبقى ليس ذان 1 مينت الكلام ده مش مكتوب في الكتاب يبقى ميتابولايز ايه؟ لوكال هو بيطلع الهاف لايف بتاعته اقل من دير. طيب الاكشن بيعمل ايه؟ انتوا عارفين بلس زادت تطلع ايه؟ بلس قلت تطلع يبقى الجمله اكتب كنترول سينسيسز اند ريليز اوف جونادوتروفيك هرمون اللي هي الاستشوال اتش يبقى كنترول سينسيسز and release of gonadotropic hormone. اخر عنوان control. انتوا عارفين control انا عارف واحد يعني انتوا مفتوحه ما تعرفوش في واحد واضح جدا ايه اللي بيخلي البلس تقل ده ايه ده الفيدباك يبقى اول control عارفينه اسمه الفيدباك ميكانيزم روح الاستروجين والبروجستيرون يعمل نيجاتيف على طول بس في بقى حاجه انتوا ما تعرفوهاش نرجع للصفحه الاولى تاني هتلاقي في حته في الرسمه انا ما شرحتهاش خالص فوق خالص فوق الهايبوثالامس هتلاقي برين عامل كده يعني طلع عند الاكسس بتاع الشمال فوق ايه حاجه بتعمل له كنترول طلع السيريبرال كورتكس بيطلع حاجه اسمها نيورو ترانسميترز هي بقى اللي بتقول الفلس تزيد ولا تقل فاكتب لي ان بي كده جنب البرين اكتب لي ان بي وعندي فهم يبقى نيورو ترانسميترز بتطلع من السيريبرال كورتكس وتلعب في الجي ان ار اتش اكتب لي بقى الان بي all neurotransmitters واحنا مالك بعد ما خلصنا all neurotransmitters inhibit GnRH pulses all neurotransmitters inhibit GnRH pulses except هو واحد بس اللي بيدوله except catecholamines catecholamines بين قوسين adrenaline ونور ايه ادرينالين يبقى كاتيكولامين ادرينالين اند نور ادرينالين ستيموليت يعني بتزوده ثرو يبقى ستيموليت جنريش بالس ثرو ستيموليت جنريش بالس ثرو الفا ريسبتور اسمها كده الفا ريسبتور ايه بقى معنى الكلام ده؟ انا مش هعرف احفظ بقى كل النيورو ترانسميتر بيزود ولا بيقلل انا اديك قانون اي نيورو ترانسميتر ما تعرفوش بيعمل ايه؟ بيقلل الوحيد اللي بيزوده هو مين؟ كاتيكولامين اديك مثال اندولامين اول مره اسمعها يقلل خلاص سيروتونين يقلل اندورفينز يقلل انكيتامينز يقلل اوبيويدز يقلل اي حاجه هقولها لك تقلل ما عدا كاتيكولامين تزود خلاص قانون بقى حل بيه هيقول لك اول ديز بيقللوا اكسبت هتختار مين؟ نور ادرينال او ادرينال اسمه كاتيكولامين وبيقللوا بريسبتور اسمها ايه الفا ريسبتور. يبقى ترجع للجدول وتكتب تاني كنترول نيرفس كنترول لا لسه قايله ده اللي هو النيورو ترانسميتر. يبقى تاني كنترول عندنا نيرفس كنترول هم النيورو ترانسميتر. اي حاجه قلنا ايه على ايه؟ لا لا هم النور ادرينال وادرينال بس اي حاجه غير كده بتقل. تعالوا بقى على الاكستريسولارات. نعم لا مين ده مش غير دي غير. تعال بقى الاف اتش والال اتش. احنا عندنا الاف اتش والال اتش الاثنين مع بعض ها جلايكو بروتين. انا بكتب معاك اهو يبقى الاثنين دولت مع بعض جلايكو بروتين. طلع ان يعني جلوكوز مع بروتين. البروتين ده بيتكون من الفا سب يونت وبيتا سب يونت. يبقى الهرمونين مع بعض الاثنين جلايكوبروتين فيهم الفا وبيتا سب يونت. تفتكر مين فيهم سبيسيفيك؟ يعني تفتكر ان انا عايز اقيس ال ال اتش اقيس البيتا بتاعته ولا الالفا؟ عايز اقيس ال اف اس اتش اقيس البيتا بتاعته ولا الالفا؟ بيتا. البيتا اكتب سبيسيفيك يعني كل واحد البيتا بتاعته غير الثاني. الالفا شبه بعض نون ايه؟ سبيسيفيك. يبقى اذا خيرت وانا بقيس ال ال اتش اقيس مين؟ تقول له بيتا. طب ال اف اس اتش بي اتش سي جي بي اي هرمون جلايكوبروتين اقيس انهي واحده فيهم؟ البيتا. تعالى للسورس كلكم عارفينه اللي خد البيتال تيومر اسيدوفيل ولا بيزوفيل ولا كروموفوب اللي بيطلع بيزوفيل. يبقى هنا الخلايا بيزوفيل بتاعت البيتال. طيب الباترن فكر بيطلع على اساس ايه؟ يعني ده على اساس الفلسس. يعني اذا الفلسس زادت ده يطلع الفلسس قلت ده يطلع. يعني اكتب according to GNRH pulses. يبقى according to تمسك كل حاجة عشان نروح according to GNRH pulses. يعني pulses تزيد يطلع FSH اللي يطلع LH. نيجي بعد كده على الميتابوليزم مكان مشهور جدا لكل الهرمون ليفر. يبقى ده GNRH خالص يبقى بيتكسروا فين؟ in liver. الهاف لايف سهل من اسمه اف اس اتش كم حرف؟ ثلاثة. يبقى 30 مينتس. ال ال اتش كم حرف؟ 20 مينتس. يبقى الاف اس اتش كم حرف؟ ثلاثة. يبقى 30 مينتس عشان ما تنساش. ال اتش كم حرف؟ 20 مينتس. الاكشن بقى ده لوحده قصة. هتعمل مستطيل كده وفاضي. هو ده اسخف حاجه في الجدول. نيجي بقى للكنترول بتاعهم اللي هو التستوستيرون. تفتكروا ايه اللي بيلعب فيهم؟ الخدام. يعني ايه اللي يخلي ده يطلع؟ ايه اللي يخلي ده يطلع؟ فانكس. وكمان ما تنساش مين؟ فيدباك. يبقى هما حاجتين بيعملوا لهم كنترول، فيدباك من كلام والحاجه الثانيه جي ان ار اتش بالسز. الجدول سهل، المشكله في الاكشن بقى. انت بتسال عليه كل شويه يقول لك هو ليه الاتش سيرش بيعمل ايه؟ هو ليه الاتش سيرش بيعمل ايه؟ ده اصعب جزء بيحبه الدكتور سيد عبد وبيقوله بطريقه خلي بالك في الصفحه اللي بعديها وده هسمعه اذا خلصته خلصت اللي هي الحته اللي جايه. ايه بقى الاكشن الصفحه اللي بعديها؟ الاف اس اتش والال اتش الصفحه اللي بعديها. ايه الاكشن بتاع الاثنين؟ الرسمه اللي فوق دي خدناها في موضوع حتى فاكر ايه؟ بتاع البي سي او اللي هو بوليسيستيك اوفر خدناها خلاص. واللي ما خدهاش انا بعيدها خلاص. ليه بقى؟ لان هتلاقيك ناسيها فانت قدامك ومكتوبه تراجعها معايا. عندنا موضوع البي سي او كنا قلنا في تير اسمها توتال تير الرسمه اللي فوق تكتب لي عليها البيانات اللي مش كتبها كده. الممبرين اللي بره ده اسمه ممبرينا جرانيلوزا لتركيب الماتيور جريفيان فورد اسمه ممبرينا جرانيلوزا. وكان في جوه هنا اوفر اهي اللي اسمها الملكه اوفم او اوسايت الملكه اوفم واحده وحواليها خدامين قلنا لهم اسمهم جرانيلوزا سيلز. هم ليه سميناهم خدامين؟ عشان بيفرزوا فلويد ريتش ان اسم يبقى دول اسمهم جرانيلوزا سيلز ودول خدامين. اصل بيفرزوا فلويد اهو ريتش في استروجين مش اي نوع اي 2 احنا احنا قلنا الاي 1 بتاع فات، الاي 2 بتاع فولت. من بره بقى بيجي من الاستروما تيكا سيلز اهي، في حاجه اسمها تيكا ايه انترنا، واللي بره دي اسمها تيكا اكسترنا. يبقى الرسمه اللي قدامي دي هعمل فيها ثيوري اسمها تو سيل ثيوري. يبقى ده من بين الجرانيولا، هنعرف ربنا ليه حاطه اوفم حواليها جرانيولا سيلز فلويد ريتش ان استروجين، وبراها تو لاير انترنا واكسترنا، تيكا انترنا وتيكا اكسترنا. كان السؤال بيتسال يقول لك ازاي ربنا عازل الجرانيولوزا عن الدم؟ هو الممبرين ده يعزلها عن الدم. ازاي تكون ده مع ان الماده الخام بتيجي من الدم وما بتوصلهاش؟ فكنا حكينا قصه كده ان الماده الخام اسمها ايه؟ كولستير. وكان كام كربونه؟ 27 كربونه. والله الكلام ده تاني. الكولستير كام كربونه؟ 27 ضخم. بيوصل من الدم على مين؟ عتيكا. ما بيقدرش يوصل الجرانيولوزا عشان مغطيه. فهناك بالديزموليز، ايه الديزموليز ده؟ دي اي اس ام او ال اي سي، الديزموليز ده عامل زي المقص. يقعد يقصقص ال 27 كربونه يوصلهم 18 اللي هم مين؟ الانج. تاني يبقى الكوليسترول بيوصل من الدم للسيكا يتكسر بانزيم اسمه ديزموليز، يصغر يتحول الى اندروجين. انهي سيكا بقى؟ دي اللي هنحددها النهارده. هل اكسترنا هي اللي بتعمل كده ولا الانترنا؟ اشطب لي على الاكسترنا. اللي بتعمل مين؟ الانترنا. يبقى هنا انهي واحده اللي بتعمل؟ الانترنا. يبقى تيكا انترنا هي اللي بتشتغل، تتحول مين لمين؟ ها؟ كوليسترول الى اندروجين. الاندروجين رفع فيقدر يعدي من الممبرين ويتحول الى اتش بانزيم تاني اروماتيز. في ناس بتنطق ولا بتنحى. الاروماتيز هو اللي بيحول الاندروجين الى اتش. مين الهرمون اللي بيشتغل على الديزموليز؟ الاتش. مين الهرمون اللي بيشتغل على الاروماتيز؟ اف اف اتش. وليه سميناها تو سيل ثيوري؟ افكرك خليتين بيلعبوا مع بعض. التيكا تاخد الكوليسترول تحوله الى اندروجين، ترمين مين؟ الجرانيلوزا تحول الاندروجين الى اتش. اساله بطريقه ثانيه، هو اي خليه بتحول الكوليسترول لاندروجين؟ ده سيكا. وأني سيكا under the effect of hormone اسمه LH. طيب مين الخلية اللي بتحول أندروجين إيه؟ جرانيلوز. ومين اللي بيشتغل عليها هرمون اسمه FSH؟ كده يبقى أنا عملت حاجة اسمها تو سيل ثيوري. نيجي بقى للأكشن. الدكتور سيد عرف كاتبها كده، في الكتاب مش مكتوبة كده، أنا ناقلها منه. ودي أحلى، لأن أنت هتحدد بقى الـ FSH بيك هيعمل إيه؟ مش فاهم شوية. وداوت بيك بيعمل إيه؟ اللي اتش سيرج وداوت سيرج هيعمل ايه؟ هو ريموت التكييف مع مين؟ حد يطلع بالريموت احسن. في حد انا ما اقرا يعني. فين ريموت التكييف؟ في حد معايا؟ يا جماعه الريموت عايز ايه؟ حد مش مطلع كتير يوديه؟ حد معاه ريموت التكييف؟ بامانه. حد هم لاعبين فيه ولا بتسعانين؟ معلش تخبط عليه قول له هتلاقي الريموت، انا هنموت كده. في تاني اللي خده، في واحد تاني ريموت تاني. عايزين ريموت التكييف يا ارحاب. نكتب بقى اف اس اتش وداوت بيك بيعمل ايه؟ ويز بيك بيعمل ايه؟ هنيجي بقى على اف اس اتش وزاوت بيك بيعمل ايه؟ ده سؤال مهم. وسبيك بيعمل ايه؟ ال اتش وزاوت سيرج بيعمل ايه؟ ويز سيرج بيعمل ايه؟ الحته دي هسمعها هتحضرها معايا دلوقتي. اول حاجه اف اس اتش وزاوت بيك، اكيد كان ليفل عادي بس في بيك قبل الاوبريشن مش كده؟ كان مش معروف سببها. البيك دي ليها فايده، اللي بدون بيك ليها فايده. من اسمه اف اس اتش، ركز في الكلام، فوليكولار ستيميوليتنج هرمون. يبقى بيعمل ايه في الفوليكولار؟ يبقى اول اكشن هكتبه معاك اهو ستيميوليت فوليكولار جراف. يبقى بيكبر الفولت. ده اول اكشن. اثنين، طب هو ما بيكبر الفولت ازاي بيصنع الاستروجين؟ ما اقول له بيشتغل على انهي خلايا الترسم؟ جرانيلوزا يكون مين؟ استروجين. يعني تاني اكشن ستيميوليت جرانيلوزا عشان تطلع استروجين. كده انا خلصت وبدور فيك. يبقى بدور فيك على الرسم عشان ما انساش وانا بشاور عليك. هتقول لي بيكبر الفوليكل، ادي اول اكشن. بيكون الاستروجين بيحول ايه لايه؟ اندروجين الى استروجين في الجرانيلوزا سيلز. طيب البيك بقى، فاكر لما قلت لك النص الاول محترم النص الثاني نادر؟ طلع البيك ده سهم كده يكتب عليك خدام عشان ما تنساش. خدام للاش عشان تقول لك خدام خدام. دكتور انا مش فاهم حاجه، هو حضرتك قلت ايتو هيطلع من الكونفرجن بتاع الاندروجين من الجرانيلوزا، بس حضرتك قايل الجرانيلوزا هتسكريت الايتو ولا لا؟ ايوه، ما الجرانيلوزا هي اللي عملت الاستروجين، خدت الاندروجين حولت الاستروجين. خدت الاندروجين. تعال بقى ويب بيك. ويب بيك بقى ده خدام، هتشوف دلوقتي خدام ده ندلي. احنا قلنا ال ال اتش بيشتغل على ايه في الرسمه؟ على السيكا صح؟ عشان يكون ايه؟ انا امتى يشتغل على الجرانيلوزا؟ ملوش سر. مين اللي هيحضرها له بقى؟ الاستروجين. طلع ان البيك ده اللي بيطلع بيزود الريسبتور، ركز في الاكشن عشان هكتبه بعدين. بيزود الريسبتور بتاعت ال ال اتش على مين؟ على الجرانيلوزا. سيادته يجي يروح مزود البلاد ايه؟ سبلاي. يوصل جوه الماده الخام اللي هي مين؟ كوليسترول. توصل وانس وصلت للجرانيلوزا تتحول هناك الى بروجستيرون. تاني بقول لك الاف اس اتش بيك بيعمل ايه؟ بيزود الريسبتور بتاعت ال ال اتش على الجرانيلوزا. فمالوش اول ما زودها معروف ان ال ال اتش بيزود الفاسكولاريتي، يروح مدخل لك بلاد فيسلز لمين؟ للجرانيلوزا. لازم عشان ده يتكون الماده الخام بتوصل للجرانيلوزا كامله كده. فدخل الكوليسترول وتحول الى بروجستيرون اللي هيبتدي ياكل في الفوليكولار وول ويعمل ايه؟ اوبليشن. يعني ده خدام لده. نكتبها البيك ستيميوليت ال اتش ريسبتور اون جرانيلوزا سيلز. تاني البيك بتاع الاف اس اتش ستيميوليت ال اتش ريسبتور اون جرانيلوزا سيلز. كده ده تعب ده خدام تاني هتعرف ايه بعد ما خلع ده في السيكل. بس الجرانيلوزا اللي ايش ما اشتغل عليها حول البروستيوم، وعمر ما يتكون استروجين الا في البروستيوم، وعمر ما تحصلنا بروجستيرون الا اذا وصلت الماده الخام كامله اللي هي الكورتيزون. ال اتش موجود في كده. مين اللي بيحط بقى على الجرانيلوزا ولا؟ مين اللي بيحط له الريسبتور بتاع الجرانيلوزا؟ اف اس اتش في بعد ما خلص مش عارف ايه ولا بقول بعد ما خلص واعيدها اللي عايزها. الحته الثانيه خدام يمسك الاوفر ويعمل لها كده، ده الاف اس اتش في يخليها سايبه عشان لما سيادته الندي يفتح الفوليكل الاوفر تجري خلاص. يعني بيلوزن الاوفرسايد، ده الاف اس اتش في خدام. يبقى تاني حاجه لوزن، لوزن يعني خليها سايبه الاوفرسايد اللي هي الاوفر ان اتس بيت. يبقى لما اشاور عليك واقول لك الاف اس اتش بي تفتكر كلمه بيك دي خدام لل ال اتش، يزود الريسبتور بتاع الجرانيلوزا ليه وفي نفس الوقت بيلوزن الاوفرسايد اللي هي ان اتس بيت. يجي الناد يشتغل بقى على الجهاز اللي هو مين؟ ال اتش وزود سيرج. هتقولي بس اند تكتب زي ما بيقول. لا اند تكتب يعني موجود بس الكميات دي قليله. شوف بقى هيعمل ايه بقى؟ على الرسمه بيشتغل على ايه؟ على السيكا. يحول ايه ليه؟ كوليسترول الاندروجين. يبقى اول حاجه ستيميوليت سيكا عشان تطلع اندروجين. الشاطر يقول لي بقى امتى ستيميوليت جرانيلوزا؟ ده ال اتش. امتى ده يشتغل على جرانيلوزا؟ اما الاف اس اتش بي يحط له الريسبتور عشان يطلع مين؟ بروجستيرون اللي هيفتح الفوليكولار وول. تاني يبقى وزود سيرج حته تحتيها حاجتين ستيميوليت تيكا عشان تطلع اندروجين. الحاجة الثانية ستيميوليت جرانيلوزا عشان تطلع ايه؟ بروجستيرون. بس امتى؟ بعد الاف اس اتش بيك. يعني البيك اللي يطلع يبتدي يخلي ال ال اتش يشتغل ويطلع بروجستيرون. اخر حاجة السيرج بقى، وبعد كده عايزهم بقى هتلاقي قتل في الاخر، عارف انها سخيفة. السيرج بقى طلع من ربنا ده بصراحة عامل حاجة خرافية هتشوف على ده. عارف انت ليه ما تقلتش نفسك ان ليه الفوليكوس ما طلعتش في سايكل واحدة خالص وبقى الليفوز بعد كده؟ يعني يعني 300,000 فوليكل اكتيفيتي ليه ما طلعوش واحدة كبرت خلاص هي دورة خلاص والعيانة بقت ليفوز؟ ليه بيقعدوا كل شوية سايكل يطلع كام؟ 20 20 20. طلع ان عامل حاجة غريبة جدا، حاجة بقولك معجزة. ايه بقى؟ موقف ال 300,000 فوليكل في ستيج معين اسمه مايوزيس. هتقول مايوزيس والمايتوزيس؟ المايوزيس كان ستيج موقفهم في ستيج اسمه ديبلوتين. قال لهم ما فيش حد يتحرك. ده كام؟ 300,000. مين اللي يقول لهم يلا يا عشرين ادخلوا السايكل دي؟ السيرج. اديك مثال، هنا فوليكل كبيرة يطلع الالتش سيرج يفرقع صح؟ ويقول للاوفر الثاني يلا يا عشرين، الاوفر الثاني اطلعوا عشان تدخلوا السايكل اللي بعديها وكملوا الايه؟ المايوزيس. بعد ما دولك كبر منهم واحده يطلع الاتش سيرج بتاع الدوره اللي بعديها يفرقع الناحيه ويطلع من هنا كام؟ 20. انتوا بقى ليه اوفر كله كل الشهر بيشتغل؟ يعني تلاقي ده الشهر الاول الشهر اللي بعديه ده اللي اشتغل. ليه؟ لان لما يطلع السيرج بيفرقع الفوليكل في الاوفر اليمين ويطلع لك 20 فوليكل على الاوفر الشمال يقول لهم يلا كملوا. السايكل اللي بعديها يفرقع الفوليكل على الاوفر الشمال ويطلع 20 فوليكل في الاوفر اليمين وهكذا. ربنا منظمها. يعني كلهم واقفين في انهي ستيج اتفقنا؟ في المايوزيس. ربنا يقول لهم ما تتحركوش عشان تفضلوا لغايه ما يفوز. اول ما يطلع الاتش سيرج يطلع يفرقع لك فوليكل على اليمين ويطلع لك 20 فوليكل للدوره اللي بعديه. يبقى مين اللي بيدي الاوردر؟ سيرج. يبقى نكت تحت السيرج بيعمل حاجتين، اوفيوليشن وان اوفري وكمبليشن. يبقى دي اوفيوليشن وكمبليشن اوف ريدكشن ديفيجن. هو ايه ريدكشن ديفيجن ده؟ اللي هو المايوزيس. كمبليشن اوف ريدكشن ديفيجن اوف اوفوسايت. كم واحده قلنا كل مره؟ 20. يبقى السيرج لما يطلع يعمل حاجتين، اوفيوليشن في ناحيه وكمبليشن للريدكشن ديفيجن اوف ذا اوفوسايت على الناحيه الثانيه. ده طلع كمان ان السيرج اللي بيطلع ده بيمنتين الجسم الاصفر، عارفين اللي هو مين؟ الكارباس الاسود. يعني يطلع كده يقول لك تشم ريحته تقعد 10 ايام وما تموتش. يبقى اخر اكشن منتين كارباس لوتيان. شوف انتوا كتبتهم ما تكتبش حاجه بقى وركز معايا. لو انت حفظت ده اسخف حاجه النهارده. ليه؟ لانه هيسيبك في الامتحان يقول لك بيك بيعمل ايه؟ وزاوية بيك بيعمل ايه؟ ركزوا ما سمعتوهاش مفيش حد هيخرج النهارده. احنا عندنا الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش وزاوية بيك من اسمه. اللي فايته حاجه وانا بعيد ركزوا معايا. اللي فايته حاجه وانا بعيد حي تاني. افضل الاف اس اتش بس لسه فيه ربنا يسعدك. اه هنكتب عليها البيانات. يا انت حفظتها؟ هسمع يا الاف اس اتش وزاوية بيك وويز بيك. لا مش تفهمها تحفظها. الاف اس اتش وزاوية بيك وويز بيك. وزاوية بيك تعمل ايه؟ من اسمه اف اس اتش بس. فوليكولار سيميوليتنج هرمون يكبر مين؟ ازاي بيطلع الاستروجين؟ بستيميوليتنج جرانيولوزا عشان تطلع استروجين. زاوية ستار بيك تكتب كلمه ختان. بيخدم مين؟ الاتش. بيزود الريسبتورز اوف ال اتش على جرانيولوزا عشان تصنع هرمون هنشوفه بروجستين. وبيخلي الاوبر مقفولة ايه بتاعه؟ لوزن عشان اول ما ال اتش يفتحها تخرج بسرعه. ال اتش وزاوية سيرج بيعمل ايه؟ بيشتغل على الخليتين. سيكا عشان يطلع انجل. امتى يشتغل على الجرانيولوزا؟ بعد البيك عشان يصنع بروجستين. تعالوا بقى للسيرج. اما يطلع يعمل ايه في الاوبر ده؟ يفرقع اوفيليشن. يعمل ايه في الاوبر الثاني؟ كومبليشن للريدكشن ديفيجن لكام واحده؟ 20. ويعمل ايه في الجسم الاصفر؟ يمنتين لمده كام يوم؟ 10 ايام. ليه حمل؟ طبعا هيكمل. دولت الاكشن والدكتور سيد عادل انا نقله منه. مش مكتوبين كده في الكتاب. مكتوبين ورا بعض. الدكتور سيد عادل بيقول لك ايه؟ قول لي السيرج بيعمل ايه؟ قول لي البيك بيعمل ايه؟ اسئله بعض الحصه معلش عشان الجو والناس مخرجه. خلاص حضرتك ايوه اف اتش بيك هساعد اف اتش بيك ما تبصليش بيك خدام انا قلت لك بيك خلاص. السيكتورز بتاعك ال اتش على يطلع بروجستيرون. الحاجه الثانيه بيلوزن الاوفرسايد من اكس بيت تروح ايه؟ طلع. طيب حضرتك يا جماعه اف اس اتش اف اس اتش وزاوية بيك. كان بيعمل حاجتين في الاول ستيميليت فوليكولار جراف حاجه ثانيه. جرانيلوزا سيرج عشان يطلع اتش حضرتك ممكن تقول لنا الاتش سيرج بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه هنا وحاجه هنا بسكت الناحيه الناحيه الثانيه للميوزيس صح؟ كم واحده؟ 20 دي 200 حاجه اللي جنبه ال اتش وذاوت سيرج كان بيشتغل على الخليتين. بص اهو بص على السيكا يطلع ايه؟ طيب وعلى الجرانيلوزا انت اشتغل عشان يطلع بروجستين كده. يبقى انا خلصت الاكشنز دي مهمه جدا. الصفحه اللي بعديها هنكتب عليها البيانات بس. اوفيريان سايكل خلاص كده مفيش حاجه صعبه جاي. اوفيريان سايكل اللي خدناها هنكتب عليها البيانات الرسومات اللي عندي. جت زمان تحليل ده الاوفيريان سايكل. ايه بقى الستبس بتاعت الاوفيريان سايكل؟ ده اسمه حرف الاف اللي مكتوب عندك ده اسمه فوليكولار فيز. طلع ان 300,000 بوينت شكلهم عاملين ازاي؟ يعني اكيوبيتي اهو اللي في النص دي اكتب عليها اوفوسايت يعني اوفر دي المايك وحواليها سنجل لاير للخدمين اهي الاوفر دي على يعني الشمال رسمه اول رسمه على يديك الشمال تمام؟ اوفر وحواليها سنجل لاير من الخدمين اللي هم مين؟ جرانيلو وزي ما انتم شايفين فلات ولا كيوبويدال؟ فلات يعني بدايتهم كده. الشكل اللي قدامك ده اسمه برايمورديال برايمورديال بوينت. هما كام انا قلت؟ 300,000 فوليكل الفيوبرتي. يبقى كل ال 300,000 شكلهم عامل كده. اوفم وحواليهم سنجل لاير من الخدمين. ال ال اتش سيرج لما طلع عمل ايه؟ انا قلت قال لي 20 منهم يكمبليت الريدكشن ديفيجن. شايفين الكلام ده؟ يكبروا والباقي نايم ولا لا؟ فهتلاقي الشكل اختلف بقى. ادي الاو اللي هي الملك وبدل سنجل لير الخدمين دول الخدمين اهو ادي الخدمين زي بس الاوفر زي ما هي. بس هل الجرانيلوزا هنا فلات ولا كيوبويدال؟ يبقى هنا جرانيلوزا كيوبويدال. يبقى في البرايمورجيا فلات بعد كده تكبر عشان بتفرق اسم تبقى كيوبويدال. دي مش هقول لك اسمها غير بعد اللي جت اللي بعديه لان دي اسمها معتمد على اللي بعديه. ديت هيبتدي ليه خدناهم خدامين اتفقنا؟ عشان بيفردوا ايه هنا؟ فلويد ريتش ايه؟ استروجين. شايف نقطه ونقطه ونقطه استروجين دي كلها نقط في فلويد تتجمع تعمل لك ده الرسمه اللي جنبها. كافيتي مليان استروجين انهي نوع؟ اي 2 ويروح زائد مين على الجنب؟ الاوفر وحواليها شويه ايه؟ خدامين جرانيلوزا سيلز الشكل اللي انتم شايفينه ده. ويجي من بره يحط لك ممبرين اسمه ممبرينا جرانيلوزا. الشكل ده اسمه عشان الكافيتي باللاتيني اسمه انترام اسمه كده A N T R U M الكافيتي ده اسمه انترام راحوا مسمينها انترال فوليكل. يبقى حد سالك يا ريت هو انترال عشان فيها انترام اللي هو الكافيتي. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ فري ايه؟ بري انترال. يبقى انا عندي كام ستيج ثلاثه؟ اول واحد اسمه برايمورديال بعد كده بري انترال بعد كده ايه؟ انترال. والانترال ده عشان فيه ايه؟ انترال. تكبر تكبر وتيجي خلايا من بره اسمها سيك توصل 2 سم. فاخر ستيج اسمه بري اوفيولاتوري فوليكل اللي هي هتفرقع بري اوفيولاتوري فوليكل او ليها اسم ثاني ماتيور جريفيان فولت. يبقى الفوليكولار فيز كام ستيج اذا جالك من حال اربعه؟ اول ستيج اسمه برايمورديال، ثاني ستيج اسمه بري انترال. انترال يعني ايه قلت؟ انترال. اخر ستيج بري اوفيولاتري او اسمه ماتيور جريفيان فولت. اشمعنى دي اللي كملت من 20؟ مش انت قلت واحده بتكمل؟ ايه بقى الدوميننت فوليكولز دي؟ ليها اسم ثاني ليدنج. يعني ايه كلمه ليدنج؟ اللي هي القائده. اشمعنى دي كملت وال 19 ماتوا؟ حد يعرف اشمعنى دي بالذات؟ مع ان الريت ما كانش بيقل، اذا كنت فاكرين كان عالي وبيوصل ودي بتعيش ولا منها كله بيموت وهي قاعده خلاص بتكبر. اكيد معانا لارج نمبر اوف ريسبتورز الفيتش بيقل وحاسه انه ايه والتغيير يموتوا بيا ولا لا. يعني اول سبب للدوميننت هايست نمبر اوف اف اس اتش ريسبتور. ده ليه كده؟ انت لما يبقى عندك هايست نمبر اوف اف اس اتش ريسبتور هتصنع كميات فظيعه من ايه؟ يبقى مش عايز اكل بقى، معانا لارج اماونت اوف ايه؟ اوف استروجين. والانانيه بقى هي تكبر وعايزه تقفل زميلاتها كالعاده يعني، يعني وهي بتكبر بتقول لك هموتك وعايزه تعمل ايه؟ تطلع مش تسكت وتكبر، لا تطلع ماده اسمها انهيبين عايزه تعيش خلاص. ايه الانهيبين ده؟ الانهيبين يقلل الاف اس اتش فدولت يموتوا وهي تقول لك هعيش. شوف بقى عايزه تقتلهم عشان هي تفضل الوحيده الكبيره. يبقى ما حد يسالك ليه دوميننت؟ ثلاث اسباب، مليانه اف اس اتش ريسبتورز، مليانه انستوجين مش محتاجه حد، وبتموت اخواتها بانهيبين بتدمرهم. عارف يعني ايه؟ مش تسكت وتكبر، لا تقتل اخواتها بماده اسمها انهيبين. في الوقت ده هيطلع ال اتش ايه مكتوب عندك؟ سيرج، تفرقع خلال 24 ساعه. وده سؤال جه، هو الاوبيليشن بيحصل بعد ال اتش سيرج بقد ايه؟ 24 اورز، من 12 ل 24 ساعه. يعني حصل تاني يوم تفرقع. اما تفرقع هتسيبها هنا مرسوم عندك، فرقع لي الاولى دي هتطلع عشان تتلقح. الفلويد هيقع فين؟ في الدوبلاس باوش. فاضل لك ايه في الرسم؟ ممبرين وجوه خلايا اسمها ايه؟ جرانلوزا، وبره خلايا اسمها تيكا. ده بيسموه كورباس لوتيا، هي مرسوم عندك تحت. حد يعرف ليه اصفر؟ ليه اسمها كورباس؟ لو قلت له فات في الامتحان الدكتور هو بيطلبه خلاص؟ يقول لك فات زي ايه؟ متربي فين؟ خلاص تعمل ايه؟ فات ده اي واحد في الشارع سأل. ليه الجسم الاصفر؟ يقول لك دهن خلاص؟ فلازم نقولها صح بقى. ليه كورباس لوتيا؟ ديبوزيشن اوف كاروتين، دي اهم حاجه للدم بقى، ما الدم جه كوليسترول الماده الخام، فوسفوليبيدز. يبقى السؤال تاني، ليه الجسم الاصفر؟ هتقول له علشان ديبوزيشن ثلاث مواد، كاروتين وكوليسترول وفوسفوليبيدز. فالشكل ده الاسم بتاعه اتغير، بدل ما تقول جرانيلوزا قول ليوتين سيلز، وبدل ما تقول سيكا بارا ليوتين سيلز. شوف الاسماء اتغيرت، ليوتين يعني صفرة، فالجرانيلوزا باسمها الخلايا الصفرة ليوتين سيلز، ودي اللي جنب الخلايا الصفرة بارا ليوتين سيلز. احنا قلنا ده بيموت خلال كام يوم؟ تمركز 10، ويجي بداله الفايبرس تيشو اللي مرسوم جنبه ده اسمها كوربس. ايه في الوقت ده بقى؟ البيكانز. يعني ايه كلمه البيكانز؟ ابيض، يعني كوربس لوتيان. في 10 ايام يبقى تتحول الى جبس اسمه كوربس البيكانز اللي عندك عامل زي الفايبرس تيشو. يبقى ده باختصار الاوبينيان سايكل. كل ده من دم. مش فاكر لما قلت لك ان الاتش دخل زود الفاسكولاريتي، يروح بقى ديبوزيشن للكاروتين والفوسفوليبيد، فخلى لونها ايه؟ اصفر. كده وصلنا لحاجه مكتوبه بس في الكتاب، الدكتور عمر كتب في الكتاب، فدي هتزودوها لي فور ستيجز، مكتوبه في الكتاب ده بس فور ستيجز اوف كورباس لوتيان. السؤال جه ممكن يجي تحليل السنه دي، قول لي فور ستيجز اوف كورباس لوتيان. انتوا عمركم ما هتعملوا بي في الا في الام دي. هو ايه الام دي ده؟ الام دي اللي هو الدكتوراه، فاهم؟ انت قلت لي تاخد دكتوراه فانا اخدت الام دي خلاص؟ انت مش هتعمل بي في يعني فحص الا في الام دي. طبعا الكلام ده عشان احفظ بس ترتيب الستيجز، فاهمين؟ يعني انت ممكن تفحص النهارده مفيش مشاكل. يبقى انت عندك هنا نو بي في الا في الام دي. فور ستيجز اوف كورباس لوتيان. مش مكتوبه غير في الكتاب زي ما قلت لكم بتاع الدكتور عمرو ياسين. مفيش مكتوبه في حته غيره، وجاي السؤال ده اتسال شفوي وممكن يجي لك تحليل. اربعة ستيجز. السؤال اهو انتر شغل. اكتب له كلمتين بالظبط. حرف البي بروليفريشن ستيج، ولازم الترتيب. أول ما الفرقع اسمه بروليفريشن ستيج. حرف البي فاسكولاريزيشن ستيج. حرف الام ماتيوريشن ستيج. حرف الدي ديجنريشن ستيج. ولازم بالترتيب عشان كده تحفظها كده، بي بي الام دي خلاص؟ البي بروليفريشن، البي فاسكولاريزيشن، ماتيوريشن ديجنريشن. دايما لما تبقى واحده بتبقى بتدور كل 28 يوم بيخلص النص الاول على يوم ال 14 ده هعرفه المره الجايه. فاذا قالك البروليفريشن ستيج امتى؟ اليوم ال 15 و 16 من شهر، يعني تاني يومين بعد اليوم ال 14، 15 و 16 الفاسكولاريزيشن، اليومين اللي بعدين يبقى كام وكام؟ 17 و 18. يبقى اول ستيج 15 و 16، ثاني ستيج 17 و 18، الماتيوريشن من 19 لل 23. اخر ستيج من 23 ل 28، اذا كانت الدوره فيك كل قد ايه؟ 28 يوم. تعرفين ايه اكتر فيز بيطلع هرمونز؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ هو اسمه ايه؟ ماتيوريشن. فما حد يسالك ايه الفيز اللي بيقيس فيه البروجستيرون؟ مش ده الاسم الاكبر؟ تقول له انهي فيز؟ ماتيوريشن اعلى اوقات، خاصة اليوم الكام؟ اهو 23 اعلى اوقات. يبقى ما حد يسالك انت ليه بتقيس البروجستيرون؟ لما تيجي الدورة كل 28 يوم 23 قول له علشان ده الماكسيموم بتاع الفيز الماتيوريشن. يبقى اعلى وقت بقيس فيه البروجستيرون اليوم الكام؟ ها؟ 23 بتاعك بيجي لك كل الدورة كل كام 20 يوم؟ 28 يوم. السؤال ده مهم قلت لكم تحليل السؤال عشان كده بالذات. أربعة فيز، في بروليفريشن، في فاسكولاريزيشن، إم دي بقى ماتيوريشن، ودي ديجنريشن هو الكوربس البيتالوس. الحصة اللي جاية بردنا صفحة في الفيسيولوجي وهاخد موضوع بيرفرسيتس ده سيتريك. بيرفرسيتس ملوش ورق، بجيب معاك كتاب اللي هو سيتريك لأن مفيش أوتومات خلاص، أو تكتبه معايا خالص ده ملوش ورق. فالبيرفرسيتس الحصة اللي جاية للأربع تبع، للأربع واحدة، للخميس الساعة 7. اللي عايز كانسل أوفر الحصة الثالثة بكرة الساعة 9. الحصة اللي جاية بتاعت النورمال ليبر اللي بخلص فيها ملخص نور ليبر يوم الأربع الساعة 11 ونص. بس. 11 كل يوم حد، كل يوم حد في امتحان الفيديو. حد جاي عشان تعمل حسابك من دلوقتي، موضوع الأمينورية بس. هتذاكره وتيجي تمتحن وانت داخل وتاخد الورق، الورق ده جمعه مش اسئله في الكتب، هتجمعه عندك مع الكتب الزمن، تحل وتكتب اسمك وتسيبه بره، هتقولك ايه محلول، مش هفضحك، بس مش تديني صفر، صفر هفضحك، خلاص؟ تذاكر وتيجي تحل، يوم الحد الجاي امين ولا يسر.